بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قلنا أن من رحمات الله سبحانه وتعالى لنا أن الله عز وجل بيّن لنا طبيعة ما سنتعرض له من هذه الابتلاءات، وأننا سنبتلى في أموالنا ونبتلى في أنفسنا ونبتلى في أهلنا ونبتلى في أولادنا وفي أحبابنا. قلنا حتى يتهيأ الإنسان ويوطن النفس على كيفية التعامل مع هذه الابتلاءات. قلنا يبقى هذه الآيات من خلالها يتهيأ الإنسان ويوطن النفس على كيفية التعامل مع هذه الابتلاءات. حنبتلى في المال، حيبتلى الإنسان في نفسه، حيبتلى في ولده، حيبتلى في زوجه، حيبتلى في أحبابه، وبالتالي تهيئ النفس في كيفية مقابلة هذا الابتلاء. يبقى نقول هذه مصائب بيتعرض لها الإنسان، والمصيبة الأكبر هو أن يفوت عنه ثواب هذه المصيبة. لذلك كما ذكرنا في سورة البقرة لما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وإن الآية بتشير إلى كيفية التعامل مع هذه الابتلاءات، إبا بالصبر والتقوى. ثم شرعت الآيات في بيان كيفية التعامل. إبا إذا أصابت الإنسان المصيبة عند ذلك على الفور يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا الحافز اللي بيدفع الإنسان للصبر والاحتساب وعدم التسخط، يبقى هذه المنح التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى لمن كان صابرا محتسبا. يبقى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قلنا حوافز دايما يبقى بتدفع الإنسان إلى التحمل، يبقى في حوافز تدفع الإنسان إلى التحمل. يبقى نقول أن الموت مصيبة، لو ضاع المال مصيبة، لو أصيب الإنسان في نفسه بمرض أو غير ذلك، كل هذه مصائب يكفر عنها بها سيئات الإنسان. وكذلك فمن رضي فله الرضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول المصيبة الأكبر هو أن يفوت منك ثواب هذه المصيبة. قلنا المصيبة يبقى هذا قدر الرب سبحانه وتعالى، يبقى سواء علينا صبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص. يبقى سواء نحن هنقابل ده بالصبر والاحتساب أو بالجزع، يبقى نقول في كل الأحوال لا نقوى على تغيير ذلك المقدور، لا نقوى على تغيير هذا المقدور. وبالتالي يبقى المؤمن العاقل اللبيب يتعلم ويوطن النفس في كيفية التعامل مع هذه الابتلاءات. إن كانت مصيبة فنقول أن المصيبة الأكبر هو أن يفوت منك ذلك الثواب. يبقى فيها توطين النفس، يبقى مؤهل الإنسان. يبقى متى ورد إلى مسمعه أنه أصيب في ولده أو في غير ذلك، يبقى عند ذلك يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك أن يكون مشاهدا لهذه المنن والمنح التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى لمن كان صابرا محتسبا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فذكر الله عز وجل في هذه الآيات: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يبقى ينال المسلم بالأذى سواء كان بالأقوال أو بالفعل، سواء كان بالأقوال أو بالفعل. وإن تصبر وتتقوا، قلنا الآيات بتصف لنا العلاج، يبقى يا ترى كيف نقابل هذا الإيذاء؟ يبقى بالصبر والتقوى، فإن ذلك من عزم الأمور كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي محن، هذه ابتلاءات، كيف نقابل هذه المحن والابتلاءات؟ يبقى بالصبر والتقوى، استعينوا بالله واصبروا كما قال موسى عليه السلام لقومه. فإن ذلك من عزم الأمور، أي لا يوفق إلى ذلك إلا أهل العزم والهمم العالية، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم بتأتي أيضا الآيات في الكلام عن أهل الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قلنا دي صورة من صور كيفية تقديم الدنيا على الآخرة، وكيف أن الإنسان يبيع الآخرة بعرض من الدنيا قليل، كيف بيبيع الآخرة بعرض من الدنيا قليل. بهذه الصورة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قلنا الدنيا لها معلم واضح في حياة الإنسان، والإنسان مقبل على الدنيا، محب أيضا للدنيا وحريص على الدنيا، نقول الإنسان ده مفطور على ذلك. صورة من صور يعني كيفية نقول التضحية بالآخرة في مقابل الدنيا، هذه صورة من الصور. هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يقول لنا ربنا سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أهل الكتاب أن يبينوا يعني ما ورد في كتبهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك أن هذه الكتب قد اشتملت على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق كما مررنا في سورة البقرة، في هذا الميثاق الذي أخذه ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ميثاق أخذه ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء أن يقوموا ببنود هذا الميثاق. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى ده ميثاق، المطلوب أن احنا نقوم ببنود ذلك الميثاق. أيضا من هذه المواثيق أن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل وأخذ الميثاق على أهل الكتاب حتى يبينون ما ورد في كتبهم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومر أيضا في هذه الصورة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكما بينا أن الميثاق الذي أخذ على الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لو خرج في أزمنتهم وفي عهدهم، نقول هو أيضا ميثاق أخذ على أتباع هؤلاء الأنبياء. يبقى ده ميثاق أخذ على الأنبياء، وأن هذا الميثاق لما بيأخذ من الأعلى يبقى نقول يدخل في ذلك الميثاق الأدنى، يبقى أتباع الأنبياء يدخلون في ذلك الميثاق. يبقى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يبقى كان الإلزام عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من ذلك الحق من رب سبحانه وتعالى. نقول لكن المسألة إيه الدوافع التي دفعت هؤلاء للكتمان؟ يبقى ما هي الدوافع التي دفعت هؤلاء للكتمان؟ نقول الدافع إلى ذلك هو حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة، وإيثار الدنيا على الآخرة. لذلك وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. إذا نقول لم يعملوا هذا الميثاق واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذا نقول ضحوا بالآخرة في مقابل الدنيا في مقابل الدنيا. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح رجل منكم مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا سرعة يعني أن الإنسان قرب الشرك بالإنسان وبالتالي نقول يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا نقول يعني فترة زمنية وجيزة يبيع دينه بعرض من الدنيا. وتكلمنا في سورة البقرة عن أحوال المنافقين اشتروا الضلالة بالهدى يبقى نقول على ذلك دفعوا الهدى مقابل الحصول على تلك الضلالة. هذا هو حال المنافقين وهذا هو حال أيضا الكفار والفجار. لذلك ما قال ربنا سبحانه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. قلنا بدأ فيها الشر نحن ننتبه إزاي ممكن الإنسان يضحي بالآخرة يبقى نقول بيضحي بالآخرة مقابل الحصول على الدنيا. قلنا لو حيزت له الدنيا بحذافيرها فهذا ثمن قليل يبقى لا يضحي بالآخرة وإلا يبيع الآخرة بعرض من الدنيا قليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الله عز وجل أخذ علينا الميثاق أن نسمع وأن نطيع. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وكذلك بينا كيف كانت تربية الصحابة رضي الله عنهم على السمع والطاعة يبقى على السمع هذا ميثاق أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نسمع وأن نطيع أن نسمع وأن نطيع نستمع إلى آيات الرحمن ثم تكون الاستجابة نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون الاستجابة. وإلا إن لم يستجب الإنسان يبقى نقول إيه السبب إيه الدافع يبقى إيثار الدنيا على الآخرة تقديم الدنيا على الآخرة. ولذلك احذر من نقض ذلك الميثاق. وقد يتم نقض الميثاق قلبيا يبقى ممكن إنسان يعمل بطاعة الله ولكن هو بينقض الميثاق قلبيا. لذلك الآيات كما قال ربنا سبحانه وتعالى واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قلنا لأن من الممكن يظهر الإنسان الطاعة ولكن هو رافض لهذه الطاعة في من داخل قلبه. قلنا زي حال الإنسان اللي بينهى عن المنكر ولكن قلبه محب لذلك المنكر. لذلك يبقى ننتبه إلى هذه المسألة وإياك أن تقدم الدنيا على الآخرة أن تبيع الآخرة بعرض من الدنيا قليل حتى لو كانت الدنيا بحذافيرها يحذى هذا الإنسان لكن هو عرض قليل كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم فبئس هذه الصفقة. نقول هذه صفقة قاصرة فبئس هذه الصفقة لكن نقول الصفقة الرائجة الصفقة الرابحة هو أن يبيع الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى في مقابل الحصول على ذلك العوض ألا هو الجنة كما قال ربنا سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أدي دي الصفقة الرابحة صفقة رائجة أما ما عدا ذلك فهي تجارة بائرة ولكن التجارة التي لن تبور هو إن تاجر الإنسان مع رب سبحانه وتعالى وعقد هذه الصفقة. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يبقى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي بما فعلوا من القبائح ونقول سواء كان يعني قولية أو فعلية ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يبقى ينسب إليه الخير هو أساسا لم يفعل ذلك الأمر بينسب إليه الخير هو لم يفعل ذلك الأمر فلا تحسب أنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يبقى لذلك الله عز وجل ذكر لنا أن أهل الكتاب فرحوا بما عندهم من العلم، ولكن نقول لما يعينوا العذاب يظهرون عند ذلك الندم والتأسف، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. يبقى الإنسان ينتبه، يبقى الإنسان ينتبه والإنسان يسعى جاهدا إلى التزام ذلك الحق في أقواله وفي أفعاله. وإياك إن الإنسان يفرح بما نصب إليه من خير هو لم يكن أهلا لذلك، لم يفعل ذلك الخير، لكن نقول يحب أن ينسب له ذلك الخير كأنه فعل وهو لم يفعل ذلك الأمر ولم يتكلم بذلك الحق. لو تكلم تكلم بالقبائح، ولو فعل يفعل المنكرات. ولذلك ما قال الله تعالى، قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. يبقى انتبه ان دايما كده تقديم الدنيا على الآخرة ده اللي بيدفع الإنسان إلى المخالفة. لماذا لا يلتزم الحق؟ يبقى عرف الحق ولم يلتزم الحق. يا ترى ايه السبب، ايه الدافع الى ذلك؟ حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ما تغترش بزينة الدنيا وتغترش بما ظهرت هذه او بزخارف الدنيا ونقول على ذلك، لكن ماذا بعد الدنيا؟ يبقى نقول تفوت الدنيا، يعني تفوت الدنيا وسنعرض على رب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية التي يسعى الإنسان إليها، ونقول المعبر إليها هو الدنيا. الدنيا دي بنعبر من خلالها إلى الآخرة، ليست بدار قرار. الدنيا ليست بدار قرار وليست بدار خلود، ولكن نقول الدنيا عبارة عن معبر نعبر بها إلى الآخرة، نعبر من خلالها إلى الآخرة. وبالتالي بنعمر ونستثمر كل لحظة من هذه اللحظات قلنا فيما يوصل العبد ويقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. لذلك حتأتي الآيات في الكلام عن هذه الحقائق وعن حقيقة الإيمان وكيف أن الإيمان ينبغي أن يكون له مظهر سلوكي في حياة الإنسان. قد يتكلم الإنسان بالإيمان، ولكن أين موقع هذا الإيمان في حياته؟ يبقى لما نتكلم بالإيمان يبقى لابد أن احنا نظهر مظاهر هذا الإيمان في واقع الحياة من خلال الأقوال ومن خلال الأفعال. يبقى نرى حقيقة الدنيا وبالتالي نتعامل مع هذه الحقائق. كيف نتعامل؟ يبقى لما نرى حقيقة الدنيا حقيقة الآخرة، يبقى المطلوب أن احنا كيف يعني نتعامل ونقدم الآخرة على الدنيا، لكن نعرف هذه المعلومات عن الدنيا والآخرة ومع ذلك نقدم الدنيا، نعلم حقارة الدنيا ومع ذلك احنا نقدم الدنيا. حب الدنيا ما زال في قلب العبد لم يتغير. ذكرنا قبل ذلك أنه ينبغي أن يتحول الأمر وأن يكون المعلم الواضح في قلبي هو حب الآخرة. يبقى هو حب الآخرة، يبقى الإنسان بيولد وحب الدنيا مستقر في نفسه. المطلوب أن احنا نغير ذلك الوضع، وبالتالي بحب الآخرة هو المقدم. حب الآخرة نقول احتل المكانة في القلب، يبقى نقول نحول هذا الاتجاه وبالتالي نعمل لأمر الآخرة، نعمل لأمر الآخرة. ولا نظن أن المقصود من ذلك هو إهمال الدنيا، نقول ده احنا مش حرص الآخرة إلا عن طريق الدنيا، ولكن قد ينشغل الإنسان بطلب الدنيا عن طلب الآخرة ينسى. نقول يعني ذلك الأمر الذي خلق الإنسان من أجله، خلقنا العبادة لله سبحانه وتعالى، لم نخلق من أجل أن نجمع الدنيا، لكن نقول الدنيا دي يعني دار ممر وليست بدار مقر، وإحنا بنمر من خلال الآخرة. والإنسان يحتل المكان في الآخرة بقدر تصريف الإنسان لأمر في الدنيا. يبقى المطلوب أن إحنا اللحظات دهيت نعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى، نعمر لحظات بالباقيات الصالحات، يبقى ده المطلوب. وإلا لا تظن أن الدين خصم للحياة، ما تظنش أن الدين ده خصم للحياة، لكن الدين يعلم الإنسان كيف يتعامل مع الدنيا. يبقى أرى الدنيا على حقيقتها وأتعلم كيف أتعامل مع الدنيا، كيف أتعامل. لكن الدين عمر ما كان خصم للحياة، وأن حتى يعني لا نفهم ذلك الفهم السقيم أن الدنيا دي الدين خصم للحياة، وبالتالي لابد من انقطاع عن الدنيا. كلها أهل الطاعة أولى الناس بالدنيا، ولكن كيف نتعامل مع الدنيا نراها على حقيقتها حتى لا نستدرك من ذلك الجانب. وإلا نقول دايما بينشغل الإنسان بالدنيا عن الآخرة، لا إحنا بنرى الآخرة ونسعى للوصول إلى تلك الدرجات، ولن نصل إليها إلا من خلال الدنيا. وبالتالي أنا اللحظة يبقى أعلم كيف أتصرف في تلك اللحظات، ما هي أفضل الأعمال التي أفعلها في هذه اللحظة. يبقى كأن كده معروض على الإنسان أعمال كثيرة جدا ولك فرصة واحدة، يبقى لما هنعمل نعمل إيه؟ يبقى أتخير أفضل هذه الأعمال. وكذلك لحظات الإنسان هي فرصة لا تكرر، فبالتالي لابد أن أستعمل أو أستثمر ذلك الوقت بأفضل الأعمال، وهي الأعمال التي تقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى مش إهمال للدنيا، مش هو ده المقصود أبدا. ويقولنا الدين ليس بخصم للحياة، وليس المقصود إهمال الدنيا، ولكن نقول كيف نتعامل مع الدنيا. عشان نتعامل مع الدنيا أولا لابد أن أنا أنظر وأرى الدنيا على حقيقتها، وأرى هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأرى الدنيا من خلال منظور القرآن، وأرى الآخرة من خلال منظور القرآن. وبالتالي لما نيجي نفاضل بين الأمرين، يبقى يوم أفضل يطر الآخرة من الدنيا، يبقى على ذلك نقول هنجد أن الكفة راجحة للآخرة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا الآخرة قال والآخرة خير وأبقى. خير يبقى الآخرة من ناحية التفاضل أفضل من الدنيا، وكذلك هي أبقى من الدنيا، الدنيا لزوال لكن الآخرة إلى بقاء ودوام. يبقى احنا نتعرف كيف نتعامل مع الدنيا، وبالتالي يبقى حقيقة الدنيا وأحدد كده خطتي في التعامل مع الدنيا، وإيه الوقت المبذول. قلنا لأن إحنا أساسا يعني أصلا كده إحنا بنطلب الآخرة وحنطلبها عن طريق الدنيا، فلا تنشغل بذلك العرض عن طلب هذه الحقيقة أو عن طلب ذلك الأصل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه نظر العباد إلى هذه الحقائق، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى إحنا نتعرف كيف نتعامل مع الرب المعبود، وما النصر إلا من عند الله. يبقى حقيقة وطبيعة المعركة القائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. قلنا أهل الباطل يقاتلون من أجل دفع المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وعن طريق رب المستقيم، ونقول إن الدنيا هي جنة الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقاتل على الدنيا ويقاتل على ذلك الأمر، وهذه حقيقة الدنيا. وكذلك كما بينا أن الله سبحانه وتعالى يعني قال أن تقر هذه الحقائق داخل القلوب، أو بين أن تقر هذه الحقائق داخل القلوب، كل نفس ذائقة الموت. وبالتالي قلنا دائما مقابل هذا الأمر يبقى لا تخاف في الله لومة لائم، يبقى ينقطع الخوف إلا من الرب المعبود سبحانه وتعالى كما بينا في الآيات، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يبقى اتعرفنا من خلال هذا الأمر يبقى أنا ميت، قضى ربنا سبحانه وتعالى علي بالموت، سواء أموت على فراشي، أموت مثلا بسبب ما، أموت في جهاد في سبيل الله أو ميدان المعركة القائمة بين الحق والباطل، يبقى على ذلك في النهاية هذا قضاء، قضاه ربنا سبحانه وتعالى علينا. فلا يخشى الإنسان على حياته، يبقى لا يخشى الإنسان على حياته. نقول لأن ده أعمار حددها لنا ربنا سبحانه وتعالى، والإنسان لابد أن يوفى ذلك العمر الذي قدره له ربنا سبحانه وتعالى. فعلام الخوف، يبقى لماذا نخاف؟ هل تخاف؟ نقول من فوات الدنيا لن تفوت منك الدنيا، لأن الله تعالى هو الذي قدر علينا هذه الأعمار وقدر لنا هذه الأرزاق، ولن تموت نفس حتى توفى رزقها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفى أيضا أجلها. يبقى نقول على ذلك بدي هذه المعركة، معركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، بتدفع الإنسان أنت من أهل الحق يبقى لابد أن تقوم بالذب عن دين ربك سبحانه وبنصرة هذا الدين. قلنا كيف ننصر هذا الدين؟ بنشره، يبقى كيف ننصره؟ نقول طالما ان احنا بنحارب في الدين يبقى المقابل انك انت تقوم بنشر ذلك الدين، تتحمل مسؤولية هذا الدين، كما قال الله تعالى رسوله: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى فين نقول، يبقى اين دور ذلك المسلم في نشر ذلك العلم وفي نشر ذلك الدين؟ في التكثير في الباطل وفي محو ذلك الباطل. لكن اياك ان تتراجع، وانت اهل الحق اياك ان تتراجع امام اهل الباطل كما بينا في الايات: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. مؤمن يشعر بالعزة لانه هو عزيز بربه سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن يشعر بالعزة، لا يشعر لا باحباط ولا بهزيمة نفسية، حتى لو كانت الجولة في الظاهر للكفار، لكن لا يشعر باي نوع من انواع الهزيمة النفسية، ولا نقول احباط لانه عزيز برب سبحانه وتعالى. يبقى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ده مقتضى وموجب الايمان. ولله نقول، وبالتالي في نهاية هذه الصورة يبقى الكلام عن رب المعبود سبحانه وتعالى، وانه الملك القدير سبحانه، ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. يبقى مقاليد الامور بيد الله سبحانه وتعالى، يبقى مقاليد الامور بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى وما النصر الا من عند الله، لانه هو الملك القدير سبحانه وتعالى، هذا ملكه، والله تعالى هو المتصرف وحده في ذلك الملكوت، والله تعالى قدير لا يعجزه شيء لا في الارض ولا في السماء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يبقى نقول تصريف الامور بيد الله سبحانه وتعالى وحده، مقاليد الامور بيد الله سبحانه وتعالى وحده، المدبر لشؤون الخلق وذلك الكون هو الرب المعبود سبحانه وتعالى، هو الملك سبحانه وتعالى، هو القدير الذي لا يعجزه شيء، ولله ملك السماوات والارض. قلنا لما يكون ده يبقى التعامل ده هنقول في ملك الرب سبحانه وتعالى، وتصريف الامور مقاليد الامور بيد الله سبحانه وتعالى. فما الذي يدفع المسلم ان يخاف او ان يرهب من غير الله سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول لو خاف من غير الله يبقى نقول لك فلتراجع الايمان، محتاجين ان احنا نراجع الايمان، لانه كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا تخافون وخافون ان كنتم مؤمنين. ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. ثم بتأتي الآيات لبيان هذه الآيات المشهودة في ذلك الكون، وكيف أنها بتعرف العباد بقدرة الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي بتعرف العباد على أن الله عز وجل هو المنفرد بذلك الخلق والمنفرد بالتصرف في هذه الأمور، وأنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يبقى مين اللي بيستفيد بالآيات ده؟ هي يبقى كما بنستفيد بآيات القرآن، يبقى لا يستفيد بذلك إلا المؤمن، ولا يستفيد أيضا بآيات الكون المشهودة إلا المؤمن. كلها دل على قدرة الرب سبحانه وعلى عظمته وعلى توحيده سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ما بيستفيدش منها إلا العقلاء. يبقى نقول اللغة اللي احنا بنقرأ بها هذه الآيات القرآنية أو الآيات المشهودة في ذلك الكون هو الإيمان، يزداد بها الإنسان إيمانا، أو يزداد بها المؤمن إيمانا، كما بيّن ربنا سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إحنا بنحتاج إن إحنا نتعلم كيف ننظر في ملكوت الرب سبحانه وتعالى. يبقى كيف ننظر وكيف نتعلم هذه العبادة، عبادة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الله عز وجل علامات أو صفات لأولي الألباب. هل يا ترى نحن من هؤلاء؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هل نحن من أولي الألباب؟ هل نحن من العقلاء؟ قلنا ده الإنسان لابد أن يمرر هذه الآيات على نفسه. يبقى قال الله تعالى في وصفهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه مسألة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ومسألة ويقولون بعد ذلك بعد التفكر وهذه الرؤية وهذه المشاهدة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى انظر إلى العقلاء كيف يتعاملون مع الآيات، سواء كان الآيات القرآنية أو الآيات الدالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قلنا يعني ده حالهم، يبقى لا ينفكون أبدا عن ذكر ربهم ولا يفطرون ولا يسأمون من ذكر الله سبحانه وتعالى على أي حال كانوا. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حال الإنسان كيف يدعو ربه سبحانه وتعالى إذا أصيب بالبلاء، يبقى لا ينفك عن دعاء الرب سبحانه وتعالى أن يدفع عنه ذلك البلاء، سواء كان نقول مضطجعا أو كان قاعدا أو كان قائما. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، حاله ما بينفكش الإنسان لما بيبقى في مصيبة حلت بهذا الإنسان. قلنا انظر كده مش هيتخير وقت دون الآخر يدعو فيه الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا ده لا ينفك أبدا عن الدعاء لا بليل ولا نهار، لحظاته كلها بيلجأ إلى رب سبحانه وتعالى أن يدفع عنه ذلك البلاء. نقول إذا كان مضطجعا يبقى لا ينفك عن ذلك، إن كان قاعدا لا ينفك عن ذلك، إن كان قائما لا ينفك عن ذلك. ده حال الإنسان هو لما يصاب بالضر كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. حاله، انظر بقى إلى حال العقلاء، لا ينفكون عن ذكر ربه سبحانه وتعالى لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة، يبقى لا ينفكون أبدا عن عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يسأمون من ذلك، بل نقول متعة هؤلاء سعادة هؤلاء في أن الله تعالى يوفقهم إلى ذكره. يبقى نقول لأنهم تمثلوا ما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ده حالهم، يبقى حالهم أنهم لا ينفكون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، حالهم كحال الملائكة يسبحون بالليل والنهار هم لا يسأمون، يبقى لا يفطرون أبدا ولا يملون من ذكر ربهم سبحانه وتعالى. ده حال العقلاء أيضا، لا ينفكون ولا يملون من ذكر ربهم سبحانه وتعالى على أي حال كانوا. يبقى نقول هذه حال أنه هو قاعد أو كان على جنبه أو كان قائما، يبقى نقول على ذلك لا يفطر ولا ينفك عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. سلواه سعدت في ذكر الله سبحانه وتعالى الذين اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بالإضافة يتفكرون في خلق السماوات والأرض. قلنا نتيجة التفكر ده: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزيه لله سبحانه وتعالى. يبقى تنزيه لله سبحانه وتعالى أن يكون له صاحبة، أن يكون له ولد، أن يكون معه شريك، أن يكون له ولي من الذل. فربنا سبحانه وتعالى منزه عن العيب وعن الآفة وعن النقص، فالله عز وجل هو المتفرد المنفرد بهذا الخلق وهذا الإيجاد، هو الذي يستحق أن يعبد دون سواء سبحانه وتعالى. دي عبادة التفكر، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إزاي نتفكر. اقرأ كده في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسيرا. علمنا إزاي أنت انظر كده للسماوات وملكوت السماوات فيها خلل؟ فاش خلل، ده كون ده منتظم، نقول من فترة طويلة جدا ومنتظم على ذلك الحال. احنا بنقرأ وبنمر على الآيات، ودي آيات بتدعو الإنسان إلى التفكر: ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا، كل دي آيات، ما دي آيات كلها بتحتاج إلى التفكر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، دي كلها آيات. إحنا بس نقف معاها، نقف ونتعلم إزاي نتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، دل على عظمته ودل على قدرته، دل على كبرياءه، دل على توحيده سبحانه وتعالى، على تفرده سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى أثر هذه العبادة على أولي الألباب. أثر العبادة دي إيه نتيجتها؟ زي ما احنا بالطبع كده لما بتصلي مفترض ان احنا بنشعر برقي في سلم العبودية والإيمان، بيزداد بها الإنسان إيمانا، يبقى المنسوب الإيماني بيرتفع ويرقى كده فيه الإنسان لما بنؤدي أي طاعة من الطاعات. دي طاعة من الطاعات، التفكر في خلق الله دي فيها التعرف على رب سبحانه وتعالى ومعرفة بتزداد. يبقى كل ما احنا بننظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى، يبقى إش نظرت إليها مرة واحدة، يبقى كل ما أنا بنقرأ مثلا أقرأ الآيات ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا أو خلقناكم أزواجا، يبقى أنا شفت الآيات أهو ورأيتها ورأيت من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، ودي كلها دل على قدرة الرب، دي دلائل القدرة على الإيجاد والخلق. وبالتالي لما اقراها مره ثانيه ازداد بها ايمانا. قلنا زي الايات القرانيه لما بنقرا كده مفترض وانا بنقرا يبقى بزداد بها ايمانا. كذلك ايضا النظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وايات الكون المشهوده بيزداد ترقي الانسان في الايمان. يبقى احنا تعرفنا من خلالها على قدره الرب سبحانه وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده وتفرده سبحانه وتعالى. اقراها مره ثانيه ايضا المعاني دي لابد ان ايه تؤكد ويزداد بها ايمان الانسان. يبقى ما تظنش ان دولت يعني هي مره كده فكروا وقالوا المقوله دي، لا ده حالهم الدائم، يعني حال نقول العقلاء الدائم، التفكر الدائم في مخلوقات الله، وكذلك ده نتيجة التفكر. يبقى لكن ما يمرش علينا الأمر ده ان ده حالهم حال هؤلاء. ده الآيات دي بتدل الإنسان ان احنا كيف نكون العقلاء، كيف يعني نكون العقلاء، هل نحن العقلاء؟ يبقى عشان انا اكون العقلاء لازم الأوصاف دي يبقى اشتمل عليها، يبقى اشتمل على هذه الأوصاف. ازاي احنا نكون من اهل هذه الآيات؟ يبقى احنا لازم اتعلم عبادة التفكر واتعلمها من القرآن. يعني انا اتفكر ازاي هبص للسماء هبص للارض، نقول له ألم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقنا، بنتعرف على نعم ربنا سبحانه وتعالى. كل دي نعم الرب سبحانه وتعالى، يعني الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني شوف في خلل، شفت في خلل في السماء؟ الله تعالى رفع السماوات بغير عمد، يبقى ترونها، يبقى شفت خلل؟ شفت الارض وازاي ربنا سبحانه مهدها لنا؟ شفت ازاي سطحت الارض؟ شفت ازاي نصب عليها الجبال عشان الارض لا تضطرب كده ونستطيع ان نتعايش على الارض، والا نقول كانت الحياه بقى اصبحت مستحيله محاله ان احنا ممكن نعيش على ظهر الارض وهي بتميت بالانسان. لما بتميت كده قلنا يعني نقول لا يتمالك الانسان، ما احفظش توازني، يعني التوازن بتاع الانسان كده ما لا يستطيع ان يحفظ ذلك التوازن. ادي الجبال نقول ادي النوم، ادي الليل، ادي النهار، يبقى نقول ادي الماء النازل من السماء حتى اخرج لنا به ربنا سبحانه تلك الثمرات التي هي متاع لنا ولانعامنا. يبقى كل دي ايات احنا مشهوده بنراها، يعني بنراها. وقلنا المطلوب ان احنا نتفكر، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرشد العباد كيف يتفكرون، كما يقول سبحانه وتعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى. الايه بتتكلم كده عن الارض وحياه الارض، وفي نفس الوقت بتدلنا على عقيده البعث اهو، ان الذي احياها لمحيي الموتى. بتتكلمي على قضيه البعث، مع ان نقول دي بتتكلم على ظواهر احنا بنراها، يعني ظواهر احنا من اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها. يبقى فعلا اهو احنا بنقر ان الارض كانت ميته وبالتالي دبت فيها الحياه، ان الذي احياها لمحيي الموت انه على كل شيء قدير. يبقى ايات احنا بنتفكر والايات كلها داله، يبقى اخراج الموتى وان الله تعالى يبعث من في القبور، ده احنا شفنا ايات داله على قدرة الرب سبحانه وتعالى، كيف أن الأرض الميتة أحياها ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك تخرجون كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه. يبقى احنا بنتفكر آيات كلها مشهودة، يبقى آيات ملموسة كلها، فإزاي احنا نتفكر؟ دي كلها دالة على قدرة الرب، لأن الذي تفرد بذلك هو الرب المعبود سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ما الذي جعل ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى وحده. هل له معين؟ هل له شريك؟ الله عز وجل منزع عن ذلك. لذلك قلنا نهاية هذه أو أثر هذه العبادة، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ايه المطلوب؟ يبقى سعيه فقنا عذاب النار. يبقى ده حلهم، وحلهم كما قال لنا ربنا سبحانه الذين اذكروا قياما وقعودا على جنوبهم. يبقى ده المطلوب احنا عشان نكون من العقلاء نحقق الكلام ده. هو يبقى حياتي كلها تكون ذكر لله سبحانه وتعالى، طاعة لله سبحانه وتعالى. ما بيبقاش في بعض الأوقات أنا مطيع لله سبحانه وتعالى والأوقات الأخرى أنفك عن ذلك، لا. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن الإنسان لا ينفك عن عبادة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لعلكم تفلحون ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى انظر، يبقى ذكر الرب سبحانه وتعالى لا ينفك. وإحنا بنطلب الدنيا، يعني وانت بتطلب الدنيا إحنا أدينا الواجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ما بنفكش ابدا ولا بطلب الدنيا، يبقى ان احنا اساسا لا ننفك عبوديه لله سبحانه وتعالى. انا عبد لله، يعني انا عبد لله ما بنفكش عن العبوديه. هؤلاء كما قال لنا ربنا سبحانه الذين اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى ما فيش وقت من الاوقات هم بيخرجوا عن طور العبوديه ولا عن الغفله عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، وبالاضافه يتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مطلبهم ايه؟ ايه المطلب اللي يطلبوه؟ ان الله تبارك وتعالى ينجيهم من عذاب النار. يبقى خوف هؤلاء من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. يؤمن من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يبقى ده حال الانسان، ان احنا فعلا تخاف من عذاب ربك سبحانه وتعالى. خوف الانسان لو وقع في قلبي فعلا من عذاب رب سبحانه وتعالى لرايت ذلك الانسان يتحرك، نقول بلا تباطؤ، يتحرك نقول على الفور، متمثلا لطاعه رب سبحانه وتعالى، مجتنبا ما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى. انظر الى هؤلاء ايضا ما هو المطلب الذي يطلبونه من رب سبحانه، وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فكان كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.